أنا بقى بصراحة كنت أريد من الشيخ السخاوي ألا يذكر تجريد الذهبي بهذه الكلمة المختصرة، لأن تجريد الصحابة الذي عمله الذهبي هو الذي ألهم الحافظ ابن حجر في تأليف الإصابة. الكتاب الطبع في الهند، لأن الهند بعد السيوطي ما مشي ما مات في مصر، مات الحديث. فعشان ربنا يثبت إن أنا اللي حامي السنة، سخر الهنود العجم يعملوا كنز العمال ويعملوا مختصر الكنز ويعملوا وكانوا يرسلون أشخاصا ينسخون كتب المشرق، والآن في مكتباتهم ما هو مفقود، الأصل اللي نقلوا منه ضاع. عشان ربنا يثبت إن أنا إذا حبيت أحمي السنة أنا وجد لها ناس، أنا لا أحارب. ما رجعتش من الهند إلا على أيدينا أحمد شاكر وعلى الشيخ المعلمي وعلى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه وعلى غيره من علماء الشام، رجعت بقى وأصبح أحمد شاكر يخرج الحديث إنه هو يحكم عليه. فتقوم بعد كده مدرسة، والشيخ المعلم يكتب أيا كانت كتابته لكنها كتابة عالم. ولما أظهر علمه أظهر في الهند برضه، والناس اللي راحوا مطبعات الهند الشيخ عبد الفتاح محتفظ بيها، وكل شوية يصور كتاب ويدوني ويرضاش ياخد الفلوس. ليه؟ يقول لك عشان أثبت إن أنا أجدع منك. أنا ما قلتش حاجة يا عم. المهم اني الكتاب اللي هو التجريد ده طبعه الهنود، بس ما فيش فيه المقدمه، لان يعني النسخه ناقصه، وهم كانوا اللي يقفوا عليه يطبعوا ناقص كامل ما يقدرش يتوقف، واحنا كنا عايزين المقدمه بتاعه الذهبي. ليه؟ لأنه هو عمل فيها اصطلاحه اللي هو الشيخ ابن حجر انطلق منه. قال ايه بقى؟ احنا طبعا لما لقيت انا الكتاب مطبوع عندي، لكن ما فيش، بس انا عارف من المقدمه بتاعته ان هم لما لقوا المقدمه كانوا زمان بيطبعوا هم على الحجر. ازاي كتابة الحجر دي تعوز ان احنا نقعد لغاية العصر واحنا مش فاضيين يا شيخ صدر. المهم ان هم طبعوا الكتاب وملؤوا المقدمة، كتبوا المعلومات اللي فيها في تقديمهم للكتاب. فايه بقى اللي قالوا الذهبي في المقدمة؟ طبعا انا كلمت الشيخ محمد باعتبار ابو العريق، فجزاه الله خير جاب لنا ايه؟ المقدمة، وجابها ملونة كمان عشان يتحدانا ويتحدى الشيخ محمد وسام. يقول لك اللي يقدر بقى. ادي الايه؟ ادي المقدمة اهي. الجماعة الهنود الاول كتبوا في التجريد ده اللي هو الطبعة القديمة، كتبوا ما في المقدمة. ان من شرط الامام الذهبي اللي كتبوا في المقدمة اهو، من حمر اسمه. طبعا انت تقراها تقول حمره دي بتاعت ايه؟ يقول لك انت ارجع شوف شويه مخطوطات مش هيتعبوك، شوفهم. يقول لك الشيطان مش راضي. من حمر يعني من كتب اسمه بالحمره، هو ما كانش في دماغه الذهبي ان دي هتبقى مشكله. من حمر اسمه فهو تابعي، يعني الراجح انه ليس صحابي. ومن ضبب عليه بحمره فهو غلط، يعني ذكر في الصحابه خطأ. فالاثنين دول ما طلعوش طبعا في المقدمة، لكن الحافظ ابن حجر اللي هو شيخ السخاوي لما جاي يتكلم عن في الإصابة قال كده برضه، قال ان الرجل ده له مصطلح انه يحمر على الراوي فهو تابعي وان كان ذكر في كتب الصحابة، ويضبب بالحمرة على من ذكر في الصحابة خطأ. واستعمل الحافظ تطبيق هذا في تهذيب التهذيب. فانت يا عم الشيخ السخاوي تقول ده انه اختصره الذهبي كده وتمشي؟ تهذيب التهذيب ولا في الإصابة؟ تهذيب التهذيب والإصابة. فادي المقدمة اللي هو الشيخ محمد جابها وموجود فيها من حم رسمه فهو تابعي، فإذا لقيته مكتوب بالأحمر هو ما يكتبش اسمه كله، لا أول الاسم بس. أما جوت الناس بقى تصور المخطوطات، المكان مكان، لا المكان ما كانش بيصور الحمرة، المكان في الأول ما كانش بيصور الحمرة، فيطلع مكان الحمرة بياض. وبالتالي حتى الآن لم يطبع هذا الكتاب بهذه الرموز. تفتح انت تلاقي الأسامي اللي هو قال عليها الذهبي في التهذيب موجودة في التجريد فعلا، بس يقول على هذا لم يدرك، يعني أدرك زمن الرسول فهو مخضرم، لكن لم يلقه، لم يتحقق فيه شرط الصحبة. فمثل هذا الاصطلاح كان ضروري ان الشيخ السخاوي ينبه على قيمة الكتاب، لكن يقول ان هو اختصره، هو ما اختصروش، ده هو اضاف اليه ما الهم الحافظ بعد كده. الحافظ ابن حجر بعد كده ما جاي يعمل بقى الاصابة قال ايه؟ قال ان انا عملت اربع اقسام، انا بدل ما الناس تعمل كده ان هو الذهبي يقول أدرك زمان الرسول يعني مش ثابت الصحبة، والتاني يضبب عليه يعني صحبة ذكره في الصحابة خطأ. الشيخ ابن حجر بقى يقول لك إيه؟ أنا عملت كتابي ده على أربعة أقسام وذكره، وهو يقسم كل حرف فعلا إلى أربعة أقسام. القسم الأول من ثبتت صحبته برواية صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، يعني انا من شرطي ملتزم لك بكده، معناته ما فيش موضوع، فهو تجنب الموضوع وذكر. ليه بقى بيثبت الصحبة؟ لان من نسب الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اثبت لنفسه الصحبة. طب اللي ما نسبش يقول لك الصحابة منهم من حضر المعارك فيقول له رؤية وليست له رواية، يعني مش كل الصحابة عم الشيخ مصطفى كانوا بإيه؟ بيحفظوا أحاديث، فأقول لك إيه؟ له رؤية ورواية، فالرؤية تثبت الصحبة لكن مفيش رواية، الرواية تثبت الصحبة وزيادة. فهذه الشيخ الحافظ بقى رحمة الله عليه في المقدمة يقول إيه؟ الرابع، يعني القسم الرابع، من ذكر في الكتب المذكورة اللي هي كتب الصحابة على سبيل الوهم والغلط. أيوة. فأنت عمياني من غير الرجل ما يتعبك، روح على القسم الرابع وهتلاقيه يتكلم. لكن يقول إيه الحافظ؟ وهذا القسم الرابع لا أعلم من سبقني إليه. هل الكلام ده صح إنه هو لا يعلم من سبقه إليه؟ ولا هو نفسه نقل وهو وقف على نسخة من التجريد بخط الذهبي؟ فكلمة لا أعلم من سبقني دي هي مخالفة للكلام ده اللي الذهبي بيقول عليه من ضبب عليه بالحمرة فهو غلط، من أفرده قسمة مستقلة. ما هو ما كانش الذهب قال لك أنا هعمل الترتيب الهجائي وأعمل حمرة. أقول مش كتابه؟ أما تعمل أنت كتاب إن شاء الله تعمله بنفسك. محدش عندك حاجة. فهو ده اللي طلع في دماغه. ابن حجر قال لك طب ما نفصلهم لأن الزمن فسد. ابن حجر لما جت سنة 800 كان في كسالى كثيرين وفي جهلاء أكثر من حالاتنا. فقال لك مش هيفيدهم، قال لنا أحط قسم رابع عشان أقول له خلي بالك الرابع ده كله مش صحابة. تقدر تغش منه بقى براحتك. يبقى اما هو يبقى الصحابه متقسمين كده، ينفع ان انا مدارس اسانيد اقول ما خليش طلابي يترجموا للصحابي؟ هو بقى التاني اللي بيقول عليه ده مرسل ابن حجر في التاجر يقول مختلف في صحبته، والحمره ان انا برجح انه مش صحابي. فالتجريد كلام الحافظ عنه أفيد من كلام السخر، والكتاب يعني نتمنى أن يطبع طبعة مفسرة الاصطلاح ملونة كمان. ها؟ فيه والله بعض طلبة العلم عنده الملونة، ونتمنى أن يشرح الله صدره أنه هو يخرج الكتاب أو أي حد غيره، لأن الكتاب خروجه لبيان هذا التمييز بأنواع المذكورين في الصحابة أمر ضروري، وهو أيضا يساعدنا على المقابلة بين تقسيم الذهبي وأحكامه وبين تقسيم الحافظ ابن حجر. أيضا الحافظ رحمة الله عليه عمل الكتاب وعمره ما اتسعش أن يعمل المبهمين ولا المبهمات، ولذلك ناس كتير ما تعرفش ان الإصابة ناقصة، وهو في التراجم يقول لك سيأتي في المبهمات. الشخاوي يقول هي ناقصة المبهمات وانا ان شاء الله هعملها ولا عملهاش. طب نجيبها احنا منين؟ قال دلوقتي الفهارس بقت بتخدم، والتجريد بتاع الذهبي فيه المبهمين. جابهم منين؟ قال جابهم مسند الإمام أحمد دلوقتي لفهرس. المهم أن هذا العمل من الإمام الذهبي كان فيه تأصيل لتمييز الصحبة من غيرها إلى غاية القرن الثامن الذي انتهى بالحافظ. المبهمين والمبهمات مصادرهم بس هي اللي معانا. يعني مسند احمد في قلت لكم ان المسند الفهرس اللي اتعمل في طبعه الرساله هو فهرس مفيد جدا حوالي 14 صفحه، ما يقولش بقى الصحابي كذا كذا، يقول فلان عن رجل من الصحابه ان رسول الله كذا، وكذلك عن ها نعم مش مستوعب زي ده، يعني مش مدخل مسند احمد. الكتاب اللي حافظ اتعكفت في حس مسند احمد خلاص المسانيد ترتيب ثاني. ما دلوقتي عايزه تتجسد بقى، عايزه تتجسد، لكن لا نعلم الحافظ ابن حجر وقف على مسانيد اخرى وادخلها في كتبه وفيها مبهمات، فلو انه يعني اتسع عمره لكي يظهر كان سياتي بما هو ازيد من مسند الامام احمد، لكن اللي في مسند احمد ليس قليلا كثير. امراه من الصحابه ان النبي كذا، فهذه الصحابيه هي مبهمه، لكن ما دام اثبتنا صحبتها صح الاسناد.